أستروبيولوجيست زي معالم الفلك الأمريكي المشهور كارل سيجن فسر في أعماله المتعددة إن الأرض مجرد كوكب صخري نموذجي في منظومة كوكبية نموذجية في منطقة غير مميزة من المجرة، وبالتالي احتمال نشوء الحياة المعقدة على كواكب أخرى أمر وارد جدا. زي ما أنت شايف العلم بيحاول يبحث في السؤال من منظور علمي تطبيقي بحت. أما الإشكالية الأولى اللي هتشغل فلسفة ما وراء الطبيعة في السؤال مش هل من الحقيقي إن في حياة على كواكب أخرى ولا لأ، لكن إيه اللي نقصده لما نقول هل من الحقيقي إن في وجود للحياة على كواكب أخرى؟ إشكالية الحقيقة عمرها طويل بيرجع لفلسفة اليونان، لكن في القرن العشرين فلسفة ما وراء الطبيعة ركزوا بشكل مكثف على الإشكالية وقطعوا شوط كبير في حل اللغز. قبل ما نناقش أهم النظريات اللي حاولت تفسر إشكالية الحقيقة، لابد إننا نلقي الضوء على طبيعة الإشكالية نفسها والمسائل المتعلقة بيها. بالرغم من إننا بنستخدم مصطلحات زي صاحب حقيقي أو هوية مزورة، إلا إن الفلاسفة بيشوفوا إن دي اشتقاقات لاستخدام الصواب true والخطأ false. إنما المفهوم المحوري للحقيقة اللي بيهم الفلاسفة هو المتمثل في جملة زي مدينة الأسكندرية تقع على البحر الأبيض المتوسط. الحقيقة هنا متعلقة بالصواب والخطأ، مش بفكرة التزوير أو الإخلاص زي الجمل اللي فاتت. لكن يا ترى إيه هو الشيء الحقيقي في الجملة دي؟ بمعنى تاني، إيه هو الشيء اللي نقدر نطلق عليه حقيقي؟ هل هي الجملة نفسها أو يمكن يكون اعتقاد ما؟ بشكل عام الفلاسفة عاوزين يعرفوا إيه هي الأشياء الحقيقية وإيه هي الأشياء الغير حقيقية، أو بصورة تانية إيه هي الأشياء اللي من الممكن أن تحتمل بير قيمة الحقيقة truth value. مصطلح قيمة الحقيقة استخدمه علماء المنطق logicians كمصطلح عام للتعبير عن الحقيقة truth والباطل falsehood. لو سألنا عن قيمة الحقيقة لسين، فإحنا بنسأل عن إن كانت سين حقيقية أو إن كانت سين خاطئة. فكر في قيمة الحقيقة بنفس الصورة اللي بتفكر بيها في المعادلات الحسابية. لو قلنا مثلا سين زائد 3 تساوي 7، ما هي قيمة سين؟ الإجابة هتكون قيمة سين تساوي 4. بنفس الطريقة لما نقدر نقول إيه هي قيمة الحقيقة لجملة مدينة الأسكندرية تقع على البحر الأبيض المتوسط، الإجابة هتكون إن قيمة الحقيقة للجملة هي حق أو صواب true. في المعادلة اللي فاتت شفنا إن الرموز لها قيمة حسابية. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، إيه الأشياء اللي بتحتمل إن يكون ليها قيمة حقيقة؟ هل الأشياء اللي بتحتمل قيمة الحقيقة عناصر لغوية linguistic items؟ ولو كانت الإجابة نعم، هنسأل أي عناصر بالتحديد وفي أي لغة؟ ولا الأشياء دي عناصر غير لغوية non-linguistic item؟ ولا يمكن تكون بتحتمل الاثنين؟ هل من الممكن إنها تكون أشياء مادية concrete بمعنى إن ليها إحداثيات مكانية وزمنية؟ ولا الأشياء دي مجردة abstract بدون إحداثيات زمنية أو مكانية؟ الجمل عناصر لغوية لها وجود في لغة ما، سواء كانت لغة طبيعية natural language زي اللغة العربية أو الإنجليزية، أو لغة صناعية artificial language زي لغات البرمجة الإلكترونية مثلا. لكن مصطلح جملة sentence بشكل عام له مفهومين: واحد، مفهوم رمزي sentence token; اتنين، مفهوم نوعي sentence type. جملة الإسكندرية تقع على البحر الأبيض المتوسط لها صورة رمزية ثابتة. الصورة الرمزية للجمل عبارة عن كائنات مادية، أحيانا بتكون في صورة الحبر اللي بنكتب بيه على الورق، وأحيانا بتكون في صورة الموجات الصوتية اللي بتخرج من بقنا، وأحيانا بتكون في صورة النبضات الكهرومغناطيسية اللي بتمر في شاشة الكمبيوتر إلى آخره. بمعنى تاني، الصورة الرمزية مادية لها وجود في مجسم الزمكان، على العكس من الصورة النوعية اللي هي عبارة عن كائنات مجردة ملهاش وجود مادي في مجسم الزمكان. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل من الممكن إن الصورة الرمزية للجمل تحتمل قيمة للحقيقة؟ أم إن الصور النوعية هي اللي بتحتمل قيمة الحقيقة؟ في الواقع السؤال ده كان محل جدال وخلاف بين الفلاسفة لفترة من الوقت. واحد من الأسباب اللي هتخلينا نفضل إن الصور الرمزية تكون هي حملة الحقيقة هي إشكالية معروفة باسم الإشارية indexical. مصطلحات زي أنا، هو، هنا، الآن بتسبب الإشكالية دي،

الادعاء معاه في الواقع، لكن ايه الفرق اللي هيحدثه الادعاء في الواقع؟ صحة او بطلان فكرة او ادعاء من وجهة نظره هي الفرق العملي اللي بتحدثه الفكرة او الادعاء في الواقع. لابد اننا نقبل الادعاءات اللي هتقود لنتائج مثمرة تقدمية ومرضية في حياتنا، لكن الادعاءات دي لابد انها تختبر وتدرس وتجرب لفترات طويلة قبل تعميمها كحقائق. ان ظلت مثمرة طوال فترة اختبارها اذن لابد من قبولها كحقيقة. على سبيل المثال، الاعتقاد في صحة نظرياتنا العلمية امكننا من التقدم والرقي، او الاعتقاد في الديمقراطية كنظام سياسي اجتماعي ادى لتقدم ورقي المجتمعات، ومئات من الافكار والادعاءات العملية اللي بنعتقد في صحتها كل يوم لانها بتؤدي لنتائج ايجابية عملية. النظرية البراغماتية كانت محل نقد شديد زي ما انت اكيد متخيل. يمكن اهم الاشكاليات والصعوبات اللي واجهت النظرية مشابهة للصعوبات اللي بتقابل النظرية التناغمية. اولا، من الجائز ان يكون من العملي او المفيد ان شخص ما يعتقد في ادعاء معين لكن شخص اخر ما يعتقدش فيه. الفايدة نسبية للافراد والمجتمعات، الامر اللي هيخالف قانون عدم التناقض زي ما شفنا قبل كده. يبدو ان النظرية كمان بتختزل المعرفة لصورة نفسية فردية واجتماعية. على سبيل المثال، من 500 سنة كان من العملي والمفيد للمجتمعات انها تعتقد في ان الشمس بتدور حول الارض. كل المعارف والحقائق اللي كانت متاحة ليهم وقتها بتقرب كده. المسألة اللي كلنا عارفين انها غير حقيقية بالمرة دلوقتي. ثانيا، بعض المعتقدات مفيدة بدون شك لكنها طبقا لمقاييس اخرى موضوعيا خاطئة. على سبيل المثال، قد يكون من المفيد لبعض الافراد انهم يعتقدوا ان العالم مليان بالناس اللي بتحبهم وبتهتم بامرهم، لكن مش بالضرورة ان ده امر موضوعي او حقيقي بالمرة. يبدو ان اي تفسير بيحتوي على فكرة العملية او البراغماتية هيتطلب قدر كبير من النسبية. النظريات الانكماشية Deflationary Series. العامل المشترك في نظريات الحقيقة اللي ناقشناها لحد دلوقتي هي انها ركزت على فكرة ان الادعاء حقيقي في حالة انه امتلك خاصية معينة، قد تكون توافق مع الحقائق في الواقع المحيط او خاصية تناغم او منفعة الى اخره. لكن في الحقيقة مش دي كل صور نظريات الحقيقة المطروحة في فلسفة ما وراء الطبيعة. نوع أخير من نظريات الحقيقة بيطلق عليها النظريات الانكماشية أو الاختزالية، اللي بترفض ادعاء إن الحقيقة مرتبطة بخاصية معينة بالادعاء. في عدة أطروحات للنظريات الانكماشية، هنعرض منها طرحين هنا. الأول، نظرية الإضافة الغير ضرورية Redundancy Theory، اللي طرحها الرياضي عالم المنطق والفيلسوف الألماني جوتلب فريجه. جوتلب حيجادل إن جملة زي أنا شربت القهوة لها نفس محتوى جملة من الحقيقي إني شربت القهوة. إذن يبدو إن مفيش أي إضافة لمحتوى الجملة حصل بإضافة خاصية الحقيقة لها. لما بنأكد الدعاء بشكل صريح زي ما قلنا في الجملة الأولى أنا شربت القهوة، إضافة خاصية الحقيقة بتصبح غير ضرورية redundant، لأن الجملتين لهم نفس المعنى وبيأكدوا نفس المحتوى. إضافة مفهوم الحقيقة بيكون مفيد فقط في حالة إننا ما نقدرش نأكد الإدعاء بشكل صريح، لكننا بنتعامل مع إشارة غير مباشرة للحقيقة. مثلا لو عاوزين نقول اللي حيقوله كريم بكرة حقيقي، في الجملة دي احتاجنا نستخدم إسناد حقيقة في الجملة. في الحقيقة الإدعاء في الجملة دي طريقة غير مباشرة علشان نقول لو كريم قال بكرة إنها هتمطر يبقى أكيد هتمطر، لو كريم قال بكرة ان الجو حر يبقى اكيد هيكون حر، او لو كريم قال بكرة ان 5 زائد 7 تساوي 12 يبقى اكيد 5 زائد 7 تساوي 12، وهكذا الى ما لا نهاية. اسناد حقيقي في الجملة من المستحيل اننا نشيله، لان البديل له مجموعة من التبعيات الغير محدودة اللي ممكن تحصل. اسناد الحقيقة في الجملة الاولى اعطانا امكانية التعميم generalization، اللي أمكننا من خلاله إننا نختصر الجملة ونعبر عن مجموعة غير منتهية من الاحتمالات والإدعاءات بشكل محدود ونهائي. وده نقد قوي للنظرية، لأن من الواضح إن مازال في نوع من الإدعاءات من الصعب استبدال أو اختصار إسناد الحقيقة من الجملة فيها. الطرح الثاني من النظريات الإنكماشية بيطلق عليه النظرية الأدائية Performative Theory، طرحه الفيلسوف الإنجليزي بيتر فريدريك ستراوسن، اللي اعتقد أن نظرية تارسكي الدلالية للحقيقة خاطئة. النظرية بتجادل أن إرجاع الحقيقة لإدعاء مش خاصية في الإدعاء نفسه زي ما النظرية الدلالية بتقول، ومش لأن الإدعاء بيضيف إسناد حقيقة غير ضروري،